بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت بوجوده آياته الباهرة ودلت على كرمه وجوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة والرياض الناظرة. هو الأول فله الخلق والأمر، والآخر فإليه الرجوع يوم الحشر، والظاهر فله الحكم والقهر، والباطن يعلم السر والجهر، والألسن عن وصف كبريائه قاصرة. خضعت لعزته الرقاب، وذلت لربوبيته الأرباب، وأثبت ما قضاه وقدره في أم الكتاب. فأقداره في بريته سائرة، القدوس الواحد الأحد الحي القيوم الصمد، الغني الذي لا يضره جحود من جحد، العزيز الذي نضر وجه من تذلل بين يديه وسجد، ووجوه الجاحدين والمشبهين باسرة. قرب أولياءه من بساط إفضاله، ولقاهم السرور بيمن إقباله، وأحيا قلوبهم بشهود جماله، وعاملهم بجزيل نواله. فهم في جنة عاجلة عاطرة، الناس في مهاد الغفلة رقود، وهم بين قيام وركوع وسجود، وأشواق وإملاق ووجود، يسألون المولى فيعطف ويجود. فبطونهم في النهار صائمة، وأعينهم في ظلم الليل ساهرة. وفق العاملين فقاموا وجهدوا، ثم وصلوا وناموا ما قصدوا، فحطوا واستراحوا وحمدوا، فما أقل تعبهم في جنب ما وجدوا. فيا سعادتهم في دار الآخرة، فسبحان من أعطى ومنع، وخفض ورفع، وفرق وجمع، ووصل وقطع، وبحكمته ربحت الطائفة الرابحة، وخسرت الطائفة الخاسرة. أحمده على ما أولاه من النعم، وأشكره على ما كفاه من النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالبقاء والقدم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المبعوث إلى كافة الأمم من العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، صلاة دائمة إلى يوم الوقوف بالساهرة، وسلم تسليما. إخواني، هذه أيام شهر رمضان، هي التاج على رأس الزمان، وهي مغنم الخيرات لذوي الإيمان، هذه أيام الجود والإحسان. فانتبه لنفسك يا وسنان، وسل الكرم من الرحمن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا له من وقت عظيم الشان، تجب حراسته عما شان، واغتنام فضائله العظام الحسان، فكأنكم به وقد رحل وبان، ولا تبين لكم الفرقان بين الربح والخسران. يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم الإقدام والتغير؟ إلى متى ترضى بالإخلاد والتدير في منزل الهوان؟ عينك مطلقة في الحرام، ولسانك منبسط في الإجرام، وليس لمواسم الرحمة عندك احترام، ولأقدامك على الذنوب والظلم إقدام، والكل مثبت عليك في الديوان، قلبك غائب في صلواتك، وفكرك جائل في شهواتك، تالله لو عقلت حالك، أو استحضرت سرعة ارتحالك، أو تصورت مصيرك ومالك، لبنيت مأتم الأحزان. يا غائبا في صلاته، يا شتيت الهم في جهاته، يا مشغولا بأناته عن ذكر وفاته، يا قليل الزاد مع قرب مماته، لقد ربح القوم وأنت نائم وخبت ورجعوا بالغنائم بالليل راقد وبالنهار هائم وغاية ما تشتهي مشاركة البهائم سبحان من قومهم وأصلحهم وعاملوه باليسير فأربحهم وقد أثنى عليهم ومدحهم بما كانوا يعملون الذين هم في صلاتهم خاشعون اغتنم القوم الأيام واجتنبوا الخطايا والآثام وصمتوا عن رديء الكلام وصموا عن استماع الحرام فكأنهم ما يسمعون كفوا الأكف عن الفساد وهجرت الرؤوس الوساد وحضر القلب للمناجاة وانقاد وأنتم في سكر الرقاد وهم يسجدون ويركعون الذين هم في صلاتهم خاشعون عباد الله هذا شهر رجوع النفوس الآبقة هذا شهر صيانة النفوس عن البطالات والمآثم اللاحقة هذا شهر اغتنام الخيرات والمسابقة فطوبى لمن تلقاه بتوبة صادقة وشمر إلى فضائله بعزيمة واثقة يطلب بها الرب والجنان يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان يا معرضا عن الأرباح متعرضا للخسران يا من كلما زان شان ما أراك في رمضان إلا كما أنت في جمادى وشعبان أما ظهر لك الفرق أما بان أرضيت بالإبعاد والحرمان وابتعت بالمرابح الخسران أما يسوقك للخير ما يسوق أما يعوقك عن الشر ما يعوق ميز بين ما يفنى وما يبقى ترى الفروق الأمر جلي ولكن عميت الأعين وصمت الآذان يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصبر بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر لإنسان. اللهم يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات على اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات اجعل مآلنا إلى عالي الجنات ونعمنا بما فيها من الكرامات وارفع لنا عندك الدرجات وكفر عنا السيئات اللهم اسلك بنا سبيل الأبرار واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار وامنن علينا بالعفو والعتق من النار وانضمنا في سلك المتقين والأخيار واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.